والله ده انا سبحان الله معلش بقى انا عايز بسم الله الرحمن الرحيم من الناحية دي من الناحية دي من المخرج للناحية دي